الماضي وارسل سلامي يحمي شوقي وكل احترام. رغم بعدي وارسل سلامي يحمي شوقي وكل احترام. رسام يو نبيلا بغت اشواق جميلة بغت اشواق جميلة شوقي كل احترام رغمي بعدي برسيل سلامي رغمي بعدي برسيل سلامي تحوي شوقي كل رغم بعدي برسل سلامي نحوي شوقي رغم بعدي برسل سلامي نحوي شوقي كل احترام رغم بعدي برسل سلامي نحوي شوقي كل شوف من كم سنة. We'll be right back. تارك تخلينا شوقنا وذكرى ماضينا. كيف بعدك يكون الحال كيف تصبح لالينا. كيف تخلينا بشقنا وذكرى ماضينا. وكيف بعدك يكون الحال كيف تصبح لالينا. فريقنا الكام فريد بيت عشرة وعد تلاقينا. فريقنا الكام فريد بيت عشرة وعد تلاقينا. سبي حقنا نوم مصدق يوم ترجع تعود لينا. تفارق تخلينا بشغلنا وذكرى ماضينا. كيف بعدك يكون الحال تصبح لالينا. وين بعدك الاقي حنان رقة وخفة زينة. وين بعدك الاقي حنان رقة وخفة زينة. تخليتنا للأيام كل الغيث يواسينا. تفارق خلينا شوقنا وذكرى ماضينا. كيف بعدك يكون الحال كيف تصبح ليالينا. من بعدك لاقي حنان للطوخ بازينا. وجد خلتنا للأيام من غير يواسينا. تفارق تخلينا شوقنا وذكرى ماضينا. من بعدك يكون الحال كيف تصبح لالينا. تفارق تخلينا شوقنا وذكرى ماضينا. من بعدك يكون الحال كيف تصبح لالينا. We'll be right back. خلاني وقعدت وخلاني يا ذاك يا عيوني قلت ما شفتي اظلم علي نوري وقعدت وخلاني خلاني في ناري من دم العمر ضاع علي سنين يا ريت ما عرفني يا ريت ما عرفني يا ريت ما عرفني Yeah. التحية مداني التحية مداني التحية مرداني التحية تحية مداني التحية دموع سالت والمنام قبلي أنا العجب حبيبي مداني التحية مداني التحية تحية أنا ما بلي أنا العجب حبيبي نظرنا من قصاد الطاقة يما زازا يما زازا أخذت نظرنا من قصاد الطاقة قبل كرب أجاب وقل غدا نسيت الناس أنا عاشقك زيادة وبجيت أنا ببقى لك قلادة العجب حبيبي مداني تحية مداني دموع سالت يلا ما بلي أنا العجب حبيبي يوم زازا يوم زازا أخذت نظرنا من قصاد الطاقة يما زازا يما زازا أخذت نظرنا من قصاد الطاقة ثوب الكرب أجابك اللقادة يا سيد الناس أنا عاشقك زيادة وكجيت أنا ببقى لك قلادة العجب حبيبي مداني التحية تحية دموع سالت والمنام قبلي أنا العجب حبيبي يوم لقيته واقف جنبي بيته صورة الصريف واقف جنبي بيته يوم لقيته صورة الصريف واقف جنبي بيته لقاهم يا الشبية سلاني ما سليته شفت الحبيب حتى النوم حبيته العجب حبيبي اداني التحية تحية دموع سالت والمنام قبلي أنا العجب حبيبي يوم لقيته واقف جنبي بيته الصورة الصريف واقف جنبي بيته يوم لقيته طول الصريف واقف جنبي بيته رجل يا الشبية سلاني ما سليته شفت الحبيب حتى النوم قبيته العجب حبيبي اداني التحية اداني التحية رداني تحية تحية تحية مداني تحية انت في الشام يا ريلا ريم يا رشا يا مت في الشام انت مت في الشام يا ريلا ريم يا رشا اهمس يا مور رشا يا تمام قمر العشاء انت مت والله متهشة يا ما حصل يا شوق مشى مشى ويا اخلق من الصلصال العسل انتي متهشة والله متهشة الفقي السيد الشايل والشايل مشتهي دمر الفقي السيد الشايل والشايل مشتهي وابو قتل العسل النقي يا ابو قتل العسل النقي اقول شنو ما تشبهي انتي متهشة والله متهشة يا مبدع يا مبدع يا سمع شو يا مترع الفخال فكر الوعاء الفخال فكر الوعاء الما بتلحق بالدعم انتي متهشة الله متهشة